لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره على عروشها